هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم وكل عام أنتم بخير. يهل علينا شهر رمضان المعظم ببركته وأنواره وصلاته وقرآنه وصيامه وقيامه، فنفرح مع ومثل بقية ملايين المصريين بمقدمه المبارك. وحلقة الليلة مستمعينا الأعزاء نرجو أن تكون مسك الختام للمنوعات الدرامية التي ستتوقف خلال الشهر الكريم قبل أن تعود بعد عيد الفطر إن شاء الله. ولشهر رمضان في الإذاعة المصرية ملامح ثابتة لا تخطئها الأذن، أولها دعاء الشيخ سيد النقشبندي بعد أذان المغرب. والنقشبندي هو ابن الإذاعة المصرية، حيث استمع له بالصدفة الإعلامي أحمد فراج وهو يقدم إنشاده الديني في مسجد الإمام الحسين عام 1966 بعد أن قدم من طنطا، فواجب به وسجل له وعرض التسجيل على الرائد الإذاعي الكبير محمد محمود شعبان أو بابا شارو. ولم يتردد بابا شارو في توقيع عقد فوري مع الشيخ سيد النقشبندي لأداء دعاء المغرب وابتهالات وإنشاد ديني للإذاعة المصرية ودعاء المغرب خصيصا يوميا في رمضان، وهو التقليد الذي استمر منذ عام 1966 إلى الآن. مستمعينا الأعزاء، دعاء رمضان للشيخ سيد النقشبندي. سبحانك اللهم من خالق نسعى إليه وحكيم رشيد، إن قلت كن يكون، من ذا الذي يريد إن كنت إلهي تريد؟ يا رب يا رب فارحمنا وأصلح لنا أحوالنا، أنت الوليد. العميد يا أنت علينا وعليهم شهيد فهم بنار أججوها لقا وهم لشر زرعوه حصيد ونحن للحق جنود وهم للبغي والباطل كانوا الجنود يا رب يا رب في الآيات قول له معنى مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرنا وانتظرنا المزيد صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية كثيرة هي البرامج التي أنتجتها الإذاعة المصرية للاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك ومن أقدمها برنامج فرحة رمضان تأليف عبد الفتاح مصطفى وتلحين أحمد صدقي من إنتاج أوائل الخمسينات ومدته 25 دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم مرحبا بك يا أكرم الشهور على الله ويا أحبها إلى قلوب المؤمنين إذا هلت طلائعك انتعشت الأرواح فرحة مستبشرة وهرعت النفوس إلى الطاعة تبتغي فضلا من الله ورضوانا سيداتي وسادتي يسرنا أن نقدم إليكم صورة فنية لفرحة الشعب باستقبال شهر رمضان المعظم صورة من الماضي لا زال الحاضر حافلا بالكثير من ملامحها في القاهرة العظيمة عاصمة العالم الإسلامي بين أحيائها العتيقة العريقة حيث المآذن الشامخة المضيئة والمساجد العامرة بذكر الله بين الربوع المزدحمة الصاخبة بالحياة والبهجة حيث روح الشرق وروحانيته فرحة رمضان تأليف عبد الفتاح مصطفى ألحان أحمد صدقي إخراج حافظ عبد الوهاب يا نبي الله الله إلى الله يا نبي الله قاضي الأمم اليوم شهر في طلعته املى القلوب فرحته، يا شهر في طلعته املى القلوب فرحته، وحتى يوم فرقته يكسل جميع بجديده. ايدو المواد عشان يروح الجامع يصلي التراويح. ما تخلي زنوبة تصب على ايده. يا واد اختك ايه ده مش فاضية بتنظف الوزة؟ طب استني اما اشوف ايه الزحمة اللي جاية دي. بصي ياما بصي، دول المساكين دايرين يغنوا ويرقصوا. هم دول اللي بيهيصوا صحيح في رمضان. حنن علينا يا كريم، حنن علينا بحق دي الشهر العظيم، حنن علينا علينا علينا. حنن علينا يا كريم، حنن علينا بحق دي الشهر العظيم، حنن علينا. احنا اللي طول العام نصور رمضان بيكسب الدور، احنا اللي طول العام نصور رمضان بيكسب الدور، ناكل وكل الناس تفور، يا من تابع بدك رحيم. حنين علينا يا كريم، حنين علينا، حنين علينا يا كريم. طول السنة متلقى حين جنب الجوامع كم شريك. طول السنة متلقى حين جنب الجوامع كم شريك. نسعى الشمال نطلع اليمين، نسعى الشمال نطلع اليمين. ما يفك مرة فول غشيم حنين علينا يا كريم، حنين علينا، حنين علينا يا كريم، حنين علينا بحق دين ظالم عظيم. حنين علينا، علينا علينا، حنين علينا يا كريم، حنين علينا بحق دي الشهر العظيم. حنين علينا، حنين علينا يا كريم، حنين علينا بحق دي الشهر العظيم. حنين علينا يا سي محمد يا فران. مين؟ سي محمد هنا. نقول له مين؟ قولي له الشيخ جاب الله. شدي السقاطه يا بنتي يا ناجيه واندهي لابوكي. اهلا وسهلا سيدنا الشيخ، اهلا وسهلا، اتفضل. كل رمضان وانت بخير يا سي محمد، وانت بالصحه والسلامه. ربنا يجعله شهر مبروك علينا جميعا. اللهم امين، اللهم امين. البس حالا ويلا وياي. على فين ان شاء الله؟ بس البس وانا اقول لك. اصل فيه واحد صاحبنا له عادة يحيي الشهر كل ليلة بالذكر والاناشيد والدلاجة كده كده، ففكرت ان الليلة بقى نروح ونقضي السهرة عنده ونشرب القرفة المعتبرة اللي قلبك يحبها. يا أنوار النبي، بس فين صاحبك ده؟ ما انت عارفه يا أخي، الشيخ منصور أبو الحاف اللي بيته ورا جامع محمد به في الأزهر. يلا بينا يا عم، يلا بسم الله توكلنا على الله. الله، رايح فين يا واد يا منعم؟ هولع الفانوس وانزل مع اولاد الجيران نلم العاده. طب ما تخرجوش من الحته وابقى اعدل الشمعه في الفانوس احسن تحرق جلبيتك. طيب طيب. يا ليلى يا ليلى، احمر واخضر يا ليلى يا ليلى. حسب التساهيل. يلا العادة يلا العادة يا ملخو الخال ستك متهال ادينا ريال. يلا العادة يلا العادة يا جدع يا اصيل ده شعر فضيل حسب التساهيل. شوف العيال فرحانة ازاي. الله يعيده على أمة النبي بخير. اللهم آمين اللهم آمين. فاكر يا شيخ جاب الله لما كنا عيال أيوة كان قد إيه رمضان ده له فرحة في قلوبنا. يا سلام ده احنا كنا في شوال نعد على صوابعنا رمضان فاضل عليه قد إيه. وكان لما يجي نفضل طول الليل في الحارة ونجيب الصفايح ندق عليها زي البندير لما كانت الناس تويق. الله يرحم زمان الله يرحم زمان. فين يا أخي بيت صاحبك ده؟ خلاص ده احنا قربنا عليه البيت اللي هناك ده. ايه بالسمع الذكر؟ اه والله ده يظهر انه جايب موالدية حقيقي. مال نروح بقى يا عم الشيخ جاب الله. لسه بدري يا سي محمد. بدري بدري من عمرك انت يظهر نسيت نفسك. ده المسحراتي ده اهو. بنتي يا نجية، بنتي يا رؤية، ودي حسين. قوم تبص على مسحراتي من الشباك. فين هو؟ فين؟ فين؟ اهو جاي ماسك الطبلة وراح صبية شايل له الفانوس. يلا بص عليه. يلا يلا يلا يلا يلا يلا وحد ربك يا غفلان، نبه قلبك يا غفلان، اصحى يا نايم قم للدايم. يحييك عام ورا عام وانتم بخير وسلام يا أمة الإسلام. وهكذا سيداتي وسادتي يستقبل الشعب المبتهج شهر رمضان المعظم. يحييك عام ورا عام وانتم بخير وسلام يا أمة الإسلام. استمعتم أيها السادة إلى فرحة رمضان، تأليف عبد الفتاح مصطفى، ألحان أحمد صدقي، إخراج حافظ عبد الوهاب. قام بالتمثيل السيدة رفيعة الشال وحسين فياض، والأطفال زينب توفيق، عواطف الحملاوي، عفاف الحملاوي، وممدوح البدري. قام بالغناء فاطمة علي، شافية أحمد، أحمد صدقي، محمود مرسي والمجموعة. هنا القاهرة. صديقات وأصدقاء سهرة منوعات درامية على موجات البرنامج العام، من الملامح الثابتة أيضا للإذاعة المصرية وبالتحديد البرنامج العام في شهر رمضان كل عام المسحراتي. وكلنا نعرف مسحراتي فؤاد حداد وسيد مكاوي، ولكننا سنستمع الآن إلى مسحراتي آخر قد لا يعرفه الكثيرون خاصة من الأجيال الحديثة. وهذا المسحراتي تأليف أمير العامية المصرية بيرم التونسي. ألف المسحراتي في حلقات للبرنامج العام بالإذاعة المصرية عام 1955، وأخرج الحلقات محمود السباع. ونستمع الآن إلى إحدى حلقات المسحراتي. باب الرضا مفتوح لكل الأنام، وساحة الرضوان ارحب بها عظيم. يلي بتتسحر وناوي الصيام، لك حظ وافر في رياض النعيم. وحد الله سبح الله. آل النبي للصائمين فرحتي، والصدق في قولوا عليه السلام. فرحة إذا حل الشراب والطعام، الطعام وفرحته يوم العطش والزحام. وحد الله سبح الله. على المراتب في نعيم الجنان للي على حر النهار اصطبر واللي مع صيامه يصون اللسان وعن محارب الله يصون النظر. وحد الله سبح الله. يا ربي وانت مالك الكائنات بالعز والجبروت والمقدرة لا خوف على عبدك من السيئات وانت أهل العفو والمغفرة. وحد الله سبح الله. باب الرضا مفتوح لكل الأنا مستمعين الأعزاء، أثناء تشرفي برئاسة الإذاعة المصرية قمت بأكثر من محاولة لإحياء فن الصور الغنائية الذي كاد أن يندثر من الإذاعة، وفي استقبال رمضان أخرجت صورا غنائية عديدة، منها صورة غنائية بعنوان رمضان كريم كلفت الشاعر الراحل سمير الطائر بتأليفها والموسيقار الراحل عمار الشريعي بتلحينها، وكان المخرج المنفذ هو الزميل العزيز علي عبد العال. مستمعينا الأعزاء، من إنتاج عام 2004 ومدتها 17 دقيقة، رمضان كريم. هنا القاهرة. رمضان كريم، صورة غنائية للشارع المصري في شهر رمضان الكريم. الغناء محمد ثروت، الشيخ سيد حسن، تهاني محمد الطوفي، هاني عبد الفتاح، وحجازي متقال. الأداء الدرامي عبد الرحمن أبو زهرة، جمال إسماعيل، يوسف عيد، زايد فؤاد، محمد محمود، عادل خلف، يسرية الحكيم، حمدي أبو العلا، صلاح عفيفي، أحمد زيادة، والطفلة نور هان. الهندسة الصوتية والمكساج محمد عبد القادر. تسجيل الأغاني عادل أبو العلا ومحمد شعبان. الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس. رمضان كريم، التأليف سمير الطائر، الألحان عمار الشريعي. المخرج المنفذ علي عبد العال. الرؤية الدرامية عمر بطيشة. هل هلالك شهر مبارك يا رمضان يا رمضان، يا حلاوتك يا جمال أنوارك يا رمضان يا رمضان. هل هلالك شهر مبارك يا رمضان يا رمضان، يا حلاوتك يا جمال أنوارك يا رمضان يا رمضان. فضلك الرحمة المستار نزول القرآن، بتنورت حياتنا وجبت معك فرحتنا كمان. أهلاً أهلاً يا رمضان، أهلاً أهلاً يا رمضان. الفوانيس قربوا يا ولاد على عم خميس، فوانيس فوانيس ما احلى الفوانيس، قربوا يا ولاد على عم خميس. وانتم بخير يا ابو اسماعيل. احنا وانتم والحبايب اجمعين. قد ايه رمضان وحشنا. والله كنا مشتاقين. جاي برزقه وبركته. خير يا ام على الجميع. يلا حسن السوق يا صاحبي، بينا نرزق قوم نبيع. العرقسوس العرقسوس، يا شفا وخمير يا العرقسوس. التمر هندي على الفطار يروق البال والنفوس. دوق أرقسوس أبو عمرو. تمر ولله الأمر. أذكر الله، صلي على حضرة النبي. اللهم صلي على كامل النور. رمضان كريم يا مدام عنايات، الله على ايه يا ولا على عم حسن الكنفان. سبحانه يرزق من يشاء الدور شقي للحلوان. عندي كنافة رمضان ملاش حل يا جدعان، افردها دواير عالصاجة، لا مهندس فني ولا خواجة، وطايف عصافير يا لاجة، خد خلف المال والرنان. والله والله والله وهلي بركة رمضان كبس الكيلو وانا شرحه كمان. عيني الجلاش، عيني عيني يا احسان. والله والله والله وهلي بركة رمضان وصلي على النبي. زحمتي يا ولدي كمان، ده مش رمضان عاملين نسوان، ولو انه على البيت متحرك، بس اللي ما يشتري يتفرج، بس اللي ما يشتري يتفرج. يا خد لك لفة. لفة ايه؟ لفة قمر الدين. عبي بايدك وانت الكفة. كفة ايه؟ ده بقى بلح ونتين. عندك لون من عين الجوف وسنيبر لاجل الحلو. عندك بندق بندق فستق في اللبناني. عندك جوز هند وجوز ناني وكمان جوز فاتن وتهاني. خلصي او زين لك ايه تاني؟ لا هات كيلو سوداني. اخرتها سوداني. صنعتي افتح نفسك لجميع الاكل اللي في نفسك. تسمح وتقول لي يا سيدك دكتور. ايوه يا بطه فين الشطة؟ مالك بالمي علينا بخيل. الوقت اسف خلص يا خليل. ايوه يا عنتر سوي بنجر بخيار وجزر وش البرميل. وانا بقى كيس فلفل بالشطة من ماركة ضيعت حياتي. اشمعنى؟ عشان يا حبيبي انت شر جنان. انا عصبي خصوصا وانا صايم. طب مش قايل نازل ايدك يا ابني؟ انا صايم هغلط اهو. بس انت وهو كفايه واستهدوا باللهوه. يا بقى بالذمه ده رد يا عالم. هو ده شرع الصوم في نظركم؟ تتعصب وتقول انا صايم والدين في سمحتم حذركم. فين اخلاق رمضان السمحه والعفو مع البسمه الشرحه؟ رمضان ضد الكلمه الجرحه. بالصبر المولى مبشركم. بالصبر المولى مبشركم. يا تفيد المدفع قرب وبسرعه اوامي عاشور. روح مع زملاتك واد ميا وخشف وفتور لعساكر المرور. علي الراديو يا نورهان على صوت مدفع رمضان. مدفع الانفار اضرب. اللهم اني لك صوت وعلى رزقك افطرت. خش يا عبد الله الاكل كتير. والله يا شويش الدنيا بخير. تعاتلنا فطور شيل وشويات. ايش من سكان وشعر ابيض. ما هو شعب وشرطه احباب واخوات. وما فيش اجمل من كده تعبير. شكرا للشعب على التقدير. ليل ونهار والخلق ما بنشار وبايع. كل بيوتها عمار. كل بيوتها عمار. ودي قبة ودي مدنة جامع. أنوار على أنوار. من بعد المغرب والثورة تمد السابع جار. السهرة تمد السابع جار. حلو يا حلو رمضان كريم. يا حلو حل الكيس وانتي ما بقى. عندك إرفة للشيخ إبراهيم والصحبة. يا ودني اتمرة كلك هاتلي حلبة. بلاش الإرفة خليه جنزبيل. شرفي لرفدك صعلوك ثقيل. هو عم شفيق بتاعي هتلاقيه دلوقتي جاي عامل هلمة. دي الطعامة في السحور ما نحسهاش إلا بشوية مدمس من اللي هم. اللوز اللوز العجمية يلا يا أجي الدوهية خمسة والميزة على القدرة من عندكم يا جواهرجية. مش معنى الجواهرجية أصل ده مش فول. أمال ده إيه؟ لولي ومعمول معمول مخصوص مخصوص للمعدة الفولاذية ونخلص الفول. أنا مش مسؤول. سلطانية فوزية اصحى يا نايم وحد الدايم رمضان كريم. صح راجل الحي جاي زي العادة طبلة رمضان دق صحر ودق انادي وصحصح نوم الغفلان. صح وسبح للرحمن وطلب من المولى الغفران ويا محلى دعوات الصايم واصحى يا نايم كل الملايكة هتفرح بيك وحضرة النبي هيزكيك للجنة ونعمة دايم واصحى يا نايم جنب العبادة وجنب الصوم اعطف وزكي على المحروم مش فخفخة وكتر عزايم وصحى يا نايم رمضان كريم. الفجر وإقامة الصلوات أول ما نادى الله أكبر شوفوا المنظر أطفال ورجالة وستات أخوات وإيدك لا بيوت الله. هكذا مستمعينا الأعزاء عشنا مع الصورة الغنائية رمضان كريم. التأليف سمير الطائر. الألحان عمار الشريعي. رمضان كريم. المخرج المنفذ علي عبد العالي. الرؤية الدرامية عمر بطيشة. مستمعين الأعزاء أهلا ومرحب شهر الصوم. مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت في أمان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت في أمان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان. بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادة كمان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب بهدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان. مرحب بهدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان. بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. زيك مفيش بين الأيام كلك حسنة كلك حسنة بيزيد معك نور الإسلام فضل وبركة فضل وبركة. لياليك محلاها يا رمضان ويا محلى بهاها يا رمضان. لياليك محلاها يا رمضان ويا محلى بهاها يا رمضان. بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادة مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان. بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. هكذا استقبلنا شهر رمضان المبارك، اللهم بلغنا إياه. والآن أودعكم على أمل أن نعاود اللقاء بعد عيد الفطر إن شاء الله، وكل عام أنتم بخير. مستمعين الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.